يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه لما فرغ من الأركان، الآن شرع يتكلم عن السنن. صعب بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال: قال خليل رحمه الله: والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي. والسنة لمريد الإحرام سنة بحج أو عمرة، ولو صبيا أو حائضا أو نفسا أربعة، سنة أربعة. أولها غسل متصل بالإحرام، غسل يكون متصل بالإحرام، هذا عند الإحرام كغسل الجمعة، وهو من تمام السنة. فلو اغتسل غدوة، يعني يكون متصل، فلو اغتسل غدوة الصبح يعني وأحرم وقت النهار لم يجزيه، يكون متصل، غسل متصل بالإحرام، ولا يضر الفصل بشد رحاله وإصلاح جهازه، هذا ما يضرش، ولا دم في تركه لأنه سنة، ولو عمدا وقد أساء يعني ترك سنة. ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله: قال وندب بالمدينة للحليفي. أي اللي يكون في المدينة مستحب يغتسل في المدينة، في المدينة المنورة، ومن بعدها يروح إلى الحليفة ويحرم. وندب الغسل بالمدينة بالحليفي لمريد الإحرام من ذي الحليفة، كي يحرم في ذي الحليفة مستحب يغتسل في المدينة ويروح وجوبا أو ندبا، فيأتي لابسا لثيابه يغتسل ويلبس ثيابه في المدينة ويروح، كي يوصل ذي الحليفة ينحل الثياب أو يحرم، فإذا أحرم منها تجرد. ما قال: ولدخول غير حائض مكة بطوى. وندب الغسل لدخول غير حائض، الغسل كذلك لدخول غير حائض في مكة، يعني مستحب الغسل في جراح دخول مكة. ونفسه مندوب، لأن الغسل في الحقيقة للطواف، في حق مكة يغتسل في الشبر اللي هي عنده أو يروح يطوف، لأن الغسل في الحقيقة للطواف، فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف، لما عنده شمه مش راح يطوف، بل اللي تكون حائض ولا مستحب منها الغسل. وندب لدخول غير حائض مكة بطوا، يغتسل في طوا ليش في مكة، أقوان يقول وبطوا لأنه مندوثا الغسل في طوة مندوب، وللدخول مندوب يعني مستحب، إيه يكون أولا مستحب الغسل بيدخل لا مكة، مستحب يكون في طوة، هذا الغسل يكون في طوة ليس يكون غسلين. قال رحمه الله: وللوقوف. وندب أيضا للوقوف كذلك مستحب الغسل للوقوف بعرفة وأن بعرفة ولو لحائضين، عرفة ولو كان لحائضين. ونفس ووقته بعد الزوال، لكن قليل إمكانية ما تكون، ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا، قال ولبس إزار ورداء ونعلين. وثاني السنن، السنة الأولى قلنا الغسل بالمدينة الحنين، وهذه السنة الثانية لبس إزار في وسطه ورداء على كتفيه ونعلين، أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية فلا ينافي أن التشرد واجب، وإنما الهيئة هذه يعني يلبس إزار في وسطه ورداء على كتفيه ونعلين يلبس، هذه الصورة هذه والهيئة هذه يعني سنة، أما التشرد فهو واجب. فلو انتحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة. قال رحمه الله وتقليد هدي ثم إشعاره. وثالث السنن لمورد الإحرام تقليد هدي، هذه سنة كذا، سنة ثالثة تقليد هدي في جراح إحرام، يقلد هدي يعني شاد ولا بعير ولا بقرة، إن كان معه هدي تطوع، كان معه هدي تطوع أو لعام النظر، وكان مما يقلد لا غنما. وأما ما يجب بعد الإحرام فإنما يقلد بعده ثم إشعاره، وهذه لا عندك أغلب ليرة ما كانت موجودة، هذه تقليد ودماء الهدي وكذا، ثم إشعاره إن كان مما يشعر كالإبل إشعاره يعني يجرحه هكذا ويدل علامة، والتقليد هو يدل كما فرده هذا تصباط وكذا، لا يعود معروف باللي هذا هدي، ما يتعدوا عليه لا سراق ولا رايح بيت الله الحرام، كالإبل في التقليد والإشعار سنة الإحرام القيدين لا مطلقا. ثم قال رحمه الله ثم ركعتان والفرض مجزئ. ثم رابع السنن، رابع السنن ركعتان والفرض مجزئ، يعني هذا عند الإحرام السنة يركع ركعتين والفرض مجزئ عنهما، وفاته الأفضل يعني إذا كان حرم وما صلاش ركعتين رفعت الأفضل، فأفاد به ثم أنه يؤخر الإشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والإشعار، إشعار شنو فيهما، لكن نستقدم الركوع على التقليد والإشعار. ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله، قال يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشى، بعد اللي يغتسل ويلبس دير الفطر يحرم كي يركب على دابة والله على سيارة والله، يحرم الراكب إذا استوى على دابته أو على ظهر السيارة ولا يتوقف على مشيها، والناشي أنا كيفاش يحرم الناشي إذا مشى يبدأ الإحرام بتاعه كي يمشي، ولا ينتظر الخروج إلى البيداء. قال رحمه الله وتلبية وجددت لتغير حال وخلف صلاة، بعد اللي يحرم ويبدأ في المشي يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك لا خير، ظاهر أنها سنة خامسة، ومستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله فتامون، هي التلبية واجب، وإذا تركها الإدام أنها واجبة، واتصالها بالإحرام واجب إن كان لا يضر يسير الفصل، ووجد بأن السنة اتصالها بالإحرام حقيقة، فإن تركت تلبية فإن انضم لذلك طول لازمه دم، فقوله هو تلبية على حد مضافة باتصال وتلبية سنة اتصل، وما هي فهي واجب يجب بترك هذا. زين، قال وجددت لتغير حال وخلف صلاة، وجددت ندبا لتغير حال، يعني التنبية هذه فإذا يعودها كل ما يتغير حال كقيام مثلا يجيب التنبية، يقعد يجيب التنبية، يصعد مكان عالي يجيب التنبية، إذا وجدها في الصعود في الركوب في الهبوط في كذا في الملاقات مع الرفاق في كذا يجد التنمية. قال وخلف صلاة وخلف صلاة كي يصلي ويسلم يلبي ولو نافلة. ثم قال رحمه الله وهل لمكة أو للطواف خلاف وهل يستمر المحرم بحج يبقى يلبي حتى المكة حتى المكة هو يلبي تل يدخل مكة كي يدخل مكة يقطع حتى يطوف ويسعى كي يطوف ويسعى يعودها يعود تلبية حتى تزول الشمس من يوم عرفها حتى تزول الشمس من يوم عرفها تزولها ويروح إلى مصلى يقطع التلبية أو للطواف أو يعني تستمر التلبية الطواف الابتدائي والشروع في خلاف والمحرم بأمرة سيأتي في قوله ومعتمر النقاط. قال رحمه الله وإن تركت أوله فدم إن طال إذا ترك التلبية ما ذهبهاش في الأول وطال الحال يزول دم فعليه دم شاذ إن طال ولو رجع ولبى لا يسقط عنه. قال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواح مصلى عرفة يعني التلبية يتوسط في علو صوته يرفع صوته يسر يسر ما يخاف يسر يسر والمدينة توسط فيها في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الظهر ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة يكونها نصر وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد الحرام لرواح مصلى يعودها حتى يروح المصلى عرفة بعد الزوال فإن وصل العرفة قبل الزوال لبى إليه. قال ومحرم مكة واللي يحرم من مكة من أهلها والله يكون مقيم بها محرم مكة ولا يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله ومكانه له بالمقيم من مكة يلبي بالمسجد اللي يحرم يكون في مكة من مقيم والله من أهلها يلبي في المسجد ابتداء تلبيته إلى المسجد وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره. قال ومعتمر الميقات ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم ومعتمر الميقات يعني اللي يكون من أهل الأفاق من الجزائر وغيرها وفائت الحج إلا أي المعتمر لفوت الحج بأن أحرم بحج ولم يتبادى عليه بل فاته سبب حصر العدو ولا مرض هذا لا يتحلل منه بأمرتين يلبي كل منهما للحرم أي إليه لا إلى رؤية البيوت. قال ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت والمعتمر من الجعرانة والتنعيم السيد عائشة تنعيم يلبي للبيوت إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة وش بعيد. ثم ذكر سنن الطواف قال هذا سنن الإحرام اللي سقط المرء. قال رحمه الله وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده إنسان اللي يطوف عنده سنن الطواف أربع عنده أربع سنن اللي يطوف أولها المشي السنة يمشي فيه نظر ولكن هو واجب المشي في الطواف واجب ينزبر بالدم في الواجب كما قال وإلا بأن ركب هو سعي لبس عليه ركب الله كما رحضه فيدره الشقد فداه إذا كان الكب ولا حويلة فدم يكون عليه دم واجب في قادرين على المشي إذ مدام لم يعده فإن عادهم مشيا بعد رجعه لهم من بلد فلا دم عليه. إذا كان بعد ترك ركبته وطفته كفاية لازمك المشي إذا رجع وعاود ماشيا يكفيه معليش فدم للقادر لم يعده فإن عاده ماشيا بعد رجعه له من بلده فلا دم عليه وما دم باقيا بمكان فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد ولا يجزيه دم. والسعي كالطواف في المشي كما السنن اللي في الطواف السنن في اليمين فالسعي كما في المشي. وأما العاجز فلا دم عليه لا في الطواف ولا في السعي. قال رحمه الله وتقبيل حجر بثمن أوله وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته مشيا ولو مع البعد ولا يجزيه دم والسعي كالطواف المشي. وأما العاجز فلا دم عليه. قال وثانيها تقبيل حجر سنة يقبل الحجر الأسود بثمن أوله أول طواف لكن إذا كان طارق يطرقس أوله أي أول طواف يقبلهم بعدين يبدأ الطواف. وكذا يسن استلام الركن اليماني استلام الركن اليماني بيده قبل بركة اليمنى ويضعها على فيه ويعقب ما غير تقبيل أوله أيضا ثاني أول الركن اليماني أنه يعقب تقبيل الحجر أوله أي أول الطواف. وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعه على فيه من غير تقبيل أوله أيضا. وتقبيل الحجر والسلام اليماني في باقي الأشواط الأخرى مستحبة. يشيل كل شوط يروح يزحم الناس. قال رحمه الله وفي الصوت قولان يعني التقبيل بالصوت قولان بكرها والإباحة. وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه من الرسول عليه قال يعني ما يصورش بالتقبيل هذاك. قال وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعها على فيه ثم كبر. وللزحمة لمس بيد إذا كان زحمة بها لمس ويعقب انقضى ثم عود هكذا إذا يقدر ثم عود إن لم يقدر ما باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل. قال ووضعها على فيه ثم كبر ووضع يعني اليد أو العود على فيه غير تقبيل. والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود ثم إن تعذر العود كبر فقط الله أكبر ويعقل فقط من غير إشارة بيديه ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره. قال والدعاء بلا حد وثالثها الدعاء في الطواف السعي الدعاء بلا حد ما عندوش حد والله صيغة معينة الإنسان بما تيسر له والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شيء معين كما معيد وكتاب ويتبع لا أدعي بشيء لتعرفه لي رك محتاج إليه ودع النفس كل جميع المسلمين فلا يقتصر على شيء معين. ثم قال رحمه الله ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا وصبيا حملا وللزحمة الطاقة هذه السنة الرابعة وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة. رمل الرمل هذا يسعى في زي رمال رجل الرجل ماشي الله طرش يعني ما تزيدش رمال رجل في الأشواط الثلاثة الأشواط الثلاثة في الطواف يسعى هكذا يهندس مليح ولو كان ما راه الضيق وما يلقاش ولو كان حركته رمال برمال ورجل في الأشواط الثلاثة الأول فقط. وهذه أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في المدينة وقريش قالوا رغم يعني المدينة أضرتهم بالحمى نتاعها ورهم يجوا ضعاف ويجوا كذا ملا قال لهم نبينوا أرواحكم القوة نتاعك في الأشواط الثلاثة هذه لما شافوها هذه هذه وقوة سلالة وراهم مرشي الثلاثة هو فقط ولو كان الطائف مريضا وصبيا حمل على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك هبط محصن ولله زحفة الطاقة فلا يكلف فوقها فوق الطاقة الإنسان. ثم شرع في بيان سنن السعي كذلك وهي أربعون فقال قال وللسعي تقبيل الحجر. والسنة الأولى للسعي تقبيل الحجر كيف راح يسعى تقبل الحجر الأسود وراح يسعى الأسود بعد ركعتين طواف بعد اللي كمل الطواف صلي ركعتين يروح يقبل الحجر الأسود وروح يده من زمزم يشرب ويعقب للسعي وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا نتبع. قال رحمه الله ورقيه عليهما كامرأة إن خلا ويا سعد على جبل السعي الصفا يبدأ يطلع يسعد عليها وعالي شوية هكذا ومن ثم يبدأ. وثانيا رقيه أي الرجل عليهما على الصفا والمروة كلما وصل لأحدهما يعني كلما يوصل الصفا والمروة يصعد على الجبل هذاك يصد البيت هكذا يوم يبدأ السعي لا مرة فقط كامرأة إن خلا الموضع المرأة ثانية مطلوب منها إذا كان الموضع خالي وإذا كان الغاشي مش مطلوب إلى الرجال أو من مزاحمتهم وإلى وقفت أسفلهما. قال ابن فرحون السنة القيام عليهما إلا من عذرين فإن جلس في أهل الصفا فلا شيء عليه فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى لأنه لا يلزم من الرقي القيام وإنما يسعى بركا يجلس القيام المطلوب. قيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض. قال رحمه الله وإسراع بين بين وإسراع بين فوق الرمل صح. والسنة الثالثة للرجل فقط إسراع بين النيلين الأخضرين اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط. هذه السنة الثالثة يسرع بين النيلين الأخضرين يسرع يمشي بين النيلين ورندير لهم ضوء منين تبدأ في الإسراع وتنتهي من الإسراع ومن بعد تعقب من المروة إسراع بين النيلين فوق الرمل أكثر من الرمل في الأطواف الأربعة. قال ودعاء والرابعة دعاء هذه من سنن السعي الدعاء بلا حدين عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره. قال وفي سنية ركعتي الطواف فوجوبهما تردد وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص وبالمقام. وفي سنية ركعتي الطواف الواجب وغيره ووجوبهما مطلقا تردد المشهور وجوبهما سنة ركعتي الطواف هي سنة واجب طرد المشهور وجبهما في الواجب، أي والتردد في غيره مستوين، في غيره مستوين. وندب، ندب قراءتهما كالإحرام، أي كندب قراءة ركعتي الإحرام بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد. قال وبيه وندب إيقاعهما بالمقام، مقام إبراهيم، يصليهم في مقام إبراهيم يعني خلفه لا داخله خير ممكن. ثم قال رحمه الله ودعاء بالملتزم. وندب دعاء بالملتزم بعد الطواف يدعي وركعتيه عن ركعتين، وهو ما بين الباب الملتزم، هذاك ما بين الباب والحجر الأسود، هذاك هو الملتزم، التزم بهكذا إذا أقدر من الحائط فيلتزمه ويعتنقه واضعا صدره ووجهه وذراعيه عليه باسطا كفيه، وهذا يسموه المحيط الحطي، سموه الحطي. قال رحمه الله واستلام الحجر اليماني بعد الأول. وندب استلام أي تقبيل الحجر الأسود بكل شرط بعد الأول، ولمس الركن اليماني بعد الأول هذا مستحب، الأول سنة. قال واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وندب اقتصارا على تلبيه لعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، وكره مالك زيادة عليها، لعلمها الرسول بيزيد شليها مكروه. ثم قال رحمه الله ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى، هذه من المستحبات. كي جراح يدخل المكة يدخل نهارا وقت الضحى ما يدخلش في الليل، ودخول البيت هي الكعبة نهارا أو ليلا، ودخول البيت يعني الكعبة يدخل فيها نهارا. وندب دخول مكة من كدى موضع لمدني، لمن أتى من طريق المدينة يدخل من كذا، يسموها كذا. ودخول المسجد من باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام، يدخل على باب السلام. وندب خروجه المدني أيضا من كذا جمع الكاف قصر. ثم قال رحمه الله وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله. وندب لمن طاف بعد العصر وأمرناه بتأخير الركوع لطوف بعد العصر، أو مكروه الصلاة كي طوف كبه الركعتين هذو كذا، شرع الأمر بتأخير الركوع لحل النافلة بعد الغروب بعد اللي يصلي الليل، المغرب يجب الركعتين هذو كلهم واجب، وصلاة المغرب ركوعه للطواف بعد صلاة المغرب قبل تنقله تنفله، فنصب الندب على قوله قبل تنفله. قال رحمه الله وبالمسجد. وندب صلاة ركعتي الطواف تكون بالمسجد الحرام، فلو صلاهما خارج المسجد أجزأه أو أعادهما ما دام على وضوئه، أي شيء يصليها بخارج المسجد. والمقدمان من الأحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف عمرته الركن، بين أنه يندب في موضعين بقدومه. قال رحمه الله ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإفاضة لمراهق. وندب رمل رجل محرم بحج أو عمرة أو بهما من كالتنعيم والجعران والله في الأشواط الثلاثة الأول من طوافيه، هذا اللي يحمل الحج والعمرة من التنعيم يجيب الأشواط هذوك الثلاثة الأولى من طوافيه يكون فيها من رمل، أو محرمين من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل بالإفاضة في طواف الإفاضة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للمراهق ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه أو نسيانه بل ولو تعمد تركه، بخلاف من طاف القدوم وترك الرمل فيه عمدا سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة. فلو قال المصنف هو بك مراهق لكان أحسن، لا يندب الرمل في طواف تطوعين، تطوع مش مطلوب منه يرمل، وكذلك في الوداع يعود مودع البيت ويروح يطوف لا يرمش فيها. قال رحمه الله وكثرة شرب ماء زمزم ونقله، وندب كثرة شرب ماء زمزم، مستحب يكثر من ماء زمزم يشرب ونقله إلى البلاد، كما رأي يجيبون ونقله إلى البلاد. شيخ أحد الأئمة في درس من الدروس اختار أنه نقل الماء زمزم غير مستحب لأنه البركة تزول منه، مجرد ما يخرج من الحرم تزول البركة. قال رحمه الله وللسعي شروط الصلاة، وندب للسعي السعي بين الصفا والمروة يعني مستحب شروط الصلاة، الوضوء شروط الصلاة الممكنة، وش شروط الصلاة؟ طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة، هذا مستحب في السعي ما مش واجب، وفي الطواف لا واجب، الطواف لا بد من طهارة ولا بد يعني من زوال الخبث ولا بد من ستر العورة، لكن في السعي مستحب. ثم قال رحمه الله وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة يخبر فيها بالمناسك، وندب للإمام خطبة بعد ظهرين يوم السابع بمكة واحدة فلا يجلس في وسطها، والراجح الجلوس وهما خطبتان وإنهما سنة، هذا في حق الإمام في اليوم السابع. أيام أي علمهم كيف أي مناسك الحج، هذا الحجة الشيء سبب الحجة قبل أن الثامن به يخرج، يخبر الناس فيه ما فيها بالمناسك، خبرهم كيف يجيبون المناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية، ممكن تقول الله ما الله أعلم ما كيرش والله المناسك. ثم قال رحمه الله وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها، مستحب الحاج يخرج يوم الثامن قبل عرفة، يخرج من مكة ويروح لمنى ويسمى يوم التروية، هذا كان يوم التروية يروح لمنى قدر ما يدرك بها الظهر، قدر ما يدرك الظهر يصلي فيها الظهر في مينا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قصرا، ويصليها قصر ركعتين لوقتها المختار، ولو وافق يوم الجمعة يصليها ركعتين، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا. قال وبياته بها، ومستحب يبات مينا والصبح يروح العرفة، وصلاة الصبح بها في منها. قال وسيره لعرفة بعد الطلوع، وندب سيره منها لعرفة بعد بعض الطلوع كي تطلع الشمس يروح العرفة ولا يجاوز بطل محصر قبله لأنه في حكم منها قبل الله يجوزه قبل الله قبله طلع الشيء ثم قال ونزوله بنمرة وندب نزوله بنمرة ينزل مستحب هذه ينزل في نمرة موضع بعرفة في الإمام يعلمهم في خطبته جميع هذه المندوبات يروحوا للمسجد النبيل اللي هو في عرفة ثم يصلوا ثم يخطب لهم ويعلمهم أن لا شك هذا يوم الله يوم عرفة ما قال رحمه الله وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب وندب خطبتان والراجح أنهما سنة بعد الزوال يوم عرفة يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما بقي من مناسك الحج من جمعهم بين صلاتين ظهر العصر بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم منها إلى مزدلفة ولم كفى يوقفوا أو كفى يروحوا مزدلفة بعد الغروب وكفى يباتوا في مزدلفة إلى طواف الإفاضة ثم بعد فراغه من خطبته أذن بناء المفعول للظهر يأذن الظهر هذا يوم عرفة في مسجد نميرة وأقيم لها والإمام جلس يقول الإقامة الإمام جلس على المنبر فإذا فرغ من الإقامة نزل الإمام وجمع سنانا بين الظهرين يعني الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم جمع تقديم إثر الزوال بأذان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهم ومن فاته الجمع مع الإيمان جمع في رحله كما ذكرهم يجمعوا في رحلهم يقولوا تليف يسمعون صلوا جماعات عندما مزلنا منه شفت هاي زين قال ودعاء وتضرع للغروب وندب دعاء في هذاك اليوم العظيم لكثر من الدعاء ومن التضرع تذلل لعله أن يقبل من بعد صلاة حتى الغروب هما في الدعاء والتضرع خشوع للغروب ما قال رحمه الله ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم قيام إلا لتعب وندب وقوفه الوقوف حضوره يعني المطلوب حضور أما الوقوف نهار كامل يكون واقف وقوفه يعني حضوره بوضوء ماذا به يكون فضي وإذا انقضى عليه الوضوء يعاود الوضوء ويجوز الوقوف به بالوقوف إذا كان دابة ولا سيارة ولا ثم يلي الركوب قيام للرجال إلا لتعبين إذا يتعبوا يكون وندب صلاته بمزدلفة العشاءين بعد الغروب يروحوا مزدلفة بعد يصلوا فيها المغرب والعشاء جمع والمذهب أن جمعهما فيها سنة إن وقف مع الإمام وسالم مع الناس أو تخلف عنهم اختيارا فإن لم يقف معه أو تخلف عجزا فسيأتي حكمه ما قال رحمه الله وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وندب بياته بها في مزدلفة استحب بياته فيها بعض الأئمة يقول واجب فكل ملكي يقول مستحب البيات بها وأما النزول بقدر حط الرحال هذا واجب وإن لم تحط عنده رحال للسيارة ولا في كذا يحطها وإذا ما حطهاش المهم هو أنه راح بس نصيب هكذا قتل حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم ولذا قال وإن لم ينزل بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر فالدم واجب عليه إلا لعذرين قال رحمه الله وجمع وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. وجمع الحاج العشاءين يعني المغرب ما يصليهش في عرفة، ولو كان راه دقيق المغرب في عرفة يوخر الصلاة هناك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجمع الحاج العشاءين استنانا في مزدلفة، وقصر يقصر العشاء ركعتين والمغرب فيها ثلاثة. إلا أهلها أهل مزدلفة يقصرونش فيتمون كمينا وعرفة، أي أهلهما يتمون إلى أهل عرفة وأهل بينا وأهل مزدلفة قالوا لا يقصرونش يتمون ويقصر غيرهم للسنة. ثم قال رحمه الله وإن عجز فبعد الشقق إن نفر مع الإمام. وإن عجز من وقف مع الإمام عن لحاق الناس في سيرهم ما لحقش المزدلفة حتى بعد الشفق يجمع في أي محل كان ولو في غير المزدلفة، وهذا إن نفر مع الإمام وتأخر عنه كما رحمه ازدحام ازدحام وكريت وخبر صحة الفجر أي وتأخر عنه لعزين به أو بدابته، ولو قال إن وقف مع الإمام لكان أحسن. قال وإلا يقف معه فكل بوقته. وإلا يقف مع الإمام فكل من الفرضين يصلى لوقته أي في وقته ما غير جمع. قال وإن قدمتا عليه أعادهما. وإن قدمتا عليه على النزول لمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق أعادهما يعني الصلاة تكون في مزدلفة وهو صلاهم قبل مزدلفة يعاودهم في محل النزول وهو مزدلفة ندبا. وإن جعل ضمير في عليه الشفق قوله أعادهما أي المغرب ندبا إن بقي وقتها والعشاء وجوبا لبطلانها. قال وارتحاله بعد الصبح مغلسا. وندب ارتحاله يعني ارتحل هودته مزدلفة. وش من وقت يرتحل مزدلفة؟ بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح أي في مزدلفة يرحل يروح بينا مغلسا يقول وقت التغليس يعني ظل هذا ما يبدأ من هذا أي حال كونه ملتبسا بغلس أي قبل حصول الضوء مستحبا. رحمه الله ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو بالإسفار واستقباله به. هذا في مزدلفة مستحب يوقف بالمشعر الحرام مكان معين يوقف فيه يكبر كما الله تعالى ويدعو لنفسه والمسلمين إلى التكبير والدعاء والذكر حتى للإسفار يعد هذا من هذا يبان ومن بعدها سيروح للنينة. وندب استقباله أي الواقف به بالمشعر جاعلا له على يساره. قال ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح. ولا وقوف ما مشروع بعده يعني بعد الإسفار لعلى ولا قبل صلاة الصبح بل يكره. قال وإسراع ببطن محسر. وندب إسراع إسراع في المشي ذهابا وإيابا ببطن محسر. بطن محسر هذا مكان معروف يسرع فيه لأنه مكان يعني فيه السخط وفيه العذاب وفيه يسرع فيه. هو هذا المحسر واد بين مزدلفة ومينا بقضي رمية الحجر. قال ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا. وندب رميه العقبة وهو الحد كالمينا يرمي جمرة العقبة حين وصوله مينا وإن راكبا ولا يصبر حتى ينزل. قال والمشي في غيرها. وندب المشي في غيرها أي غير جمرة العقبة يوم النحر فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر. ثم قال وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب. وحل بها أو كي يرمي جمرة العقبة أو التحلل الأصغر، وكذا بخروج وقت أدائها غير النساء، يعني النساء والطيب ذلك النساء بجماع مقدماته وعقدنا نكاح هذا ما يجوزوش حتى يطوف طواف الإفاضة ما يحلوا النساء والطيب، وغير صيد ذلك ما يجوزوش سيد هذا في الوقت، فحرم متهم بزيد وصيدين وكره الطيب، وكره الطيب، الطيب مكروه جماع لا يجوز، وكره الطيب فلا فدية في فعله، وهذا هو التحلل الأصغر. ما قال رحمه الله وتكبيره مع كل حصى، وندب تكبيره مع رمي كل حصات، مسبع حصيات في رمي جمرة العقبة كل دايد حكمه مهدي والله أكبر الله أكبر ما أكبر سبعة. قال وتتابعهما ولقطها، يكون هذوك الحجرات متتابعين، أي تتابع الرمي من الحصيات مستحب، هذا في جميع الجمار مستحب لقطها، لقط حصيات الجمار كلها لا العقبة فقط، فيكره أن يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من أي محل شاء إلا جمرة العقبة، فيندب لقطها إلى المزدلفة. قال وذبح قبل الزوال وطلب بدنته له ليحلق، ندب ذبح قبل الزوال هذا يوم العيد ولو قبل الشمس، وطلب بدنته أي إن ظلت بدنته أو هربت ظلته حتى الزوال لقربه بحيث يبقى قدر حلقه ليحلق قبل الزوال بعد نحرها، فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلة الثانية، فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده. ثم قال رحمه الله ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه، من بعد لما جمرة العقبة يحلق كيف قال رمه طين قرمي لا الحلق والطواف الإفاضة، هذو يديرهم مترتبين، ثم نجد حلقه بعد الذبح، فأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز ولو بنورة إن عم الحلق بكل مزيل للشعر رأسه. ثم قال رحمه الله والتقصير مجزٍ وهو سنة المرأة تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله، هو الحق هو الأفضل، يحلق كل الشراس ما يخليش ماشي لحيته، والتقصير مجزٍ إذا قصص قيش لمن له الحق أفضل، إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه، فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث فيه في الحج، وهو التقصير سنة المرأة، المرأة ما تحلقش أصلا ولو بنت 90 سنين فأكثر، أي طريقتها، وإلا فهو متعين في حقها تأخذ من جميع شعرها قدر الأنملة ولو هي قدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير. قال والرجل من أصله، ويأخذ الرجل إن قصر من قرب أصله من جميع شعره ندبا، فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزاء. ثم قال ثم يفير ثم بعد رمي العقبة والنحر، رمى جمرة العقبة والحر وحلق، يروح يجيب طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة، هذا هو الركن، وندب فعله في ثوب إحرامه، استحب يغسل الرأس حتى يكون طواف الإفاضة بإحرامه مستحب يسوي إحرام وعقب حوقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه. وعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة. في الأول أولا رمي العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة. فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب. تقديم الرمي على الحلق هذا والإفاضة هذا واجب وما عداه يكون مندوب. اي معليش المهم الواجب برك يعني تقديم الرمي على الحلق هذا هو الواجب والاخرين عكس هذا الناس. قال وحل به ما بقي ان حلق. وحل به يعني بطواف الافاضه في طواف الافاضه يحل كل شيء حتى النساء ما بقي من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الاكبر ان حلق او قصر وكان قد سعى عقب القدوم كان جاب سعى قبل وإذا ما نزل ما سعاش طيب طواف الإفاضة وراه خصوص السعي ما يحلوش هذا الأشياء ما يحلوش وإلا لم يحل إلا بسعيه بعد الإفاضة. قال رحمه الله وإن وطئ قبله فدم بخلاف الصيد. وإن لم يكن حلقة أعطى طواف الإفاضة ولم يكن حلقا ووطئ قبله أي الحلق وبعد الإفاضة فدم يعني دم بخلاف الصيد إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطء. وأما لو وطئ أو صاد قبل السعي فالدم واجب عليه. وفي القدر كفاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفكه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يا